السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وكنا قد رأينا فيما قبل البشارة عند الموت لأهل السنة الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على التوحيد والسنة، تتنزل عليهم الملائكة، وفي المقابل تتنزل الملائكة على أهل الضلال والفجور والكفر والإلحاد والشرك، فتنذرهم البشار بشارة والنظارة، تنذرهم بما سيقدمون عليه. وأسوأ شيء عند ابن آدم عندما يكون مقدم على العذاب وتزيده تقريعا وتقول له ذوقوا، ألم تأتكم رسل منكم، توبيخ، الإنذار، التقريع، التأثيم، يعني يكون أسوأ عليه وأشد عليه. فكذلك الكافر والفاجر عند الموت، لا سيما أنه تضربه الملائكة، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. لقضي الأمر، معنى عندما تتنزل الملائكة لا عودة إلى الدنيا، المسلم تبشره والمجرم والكافر تنذره وتقرعه وتوبخه وتذكر له أفعاله التي كان يفعلها في هذه الدنيا. وأسوأ ما يتفكر المرء عند الموت ذنوبه، يستحضر كل العقود من السنوات من الذنوب والظلم الذي كان يمارسه، كله يستحضره، نسيه، أحصاه الله ونسوه. لكن عندما تأتي الموت ويأتي ذاك الكم الهائل، العدد المهول من الملائكة، يخاف ويفزع ويدهش ولا يموت، لا يموت فيها ولا يحيا، رعب ورهبة تأتيه، ولذلك ينسى لا إله إلا الله، ينسى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يضل الله الظالمين، ويضل الله الظالمين، معنى يودرهم، ما يستطيعون استحضار لا إله إلا الله. اللي كان يغني يقول الغناء، واللي كان يكفر يكفر، واللي كان يطيح يطيح، واللي كان يسب يسب، واللي كان يدومن، يعني ذاك اليوم يبقى يهدر على الدومينو، واللي كان يروندي، واش معنى يروندي؟ كارت، يتفكر ذاك هذا الذي يتفكره، واللي كان يزني يتكلم على كلمات الزنا، واللي كل واحد يتفكر ما كان مدمنا عليه، واللي كان يذكر يقول لا إله، الذي كان يذكر يقول لا إله. ابن القيم رحمه الله في داء والدواء يذكر قصة عن ناس كان ظاهرهم الصلاح، ولكنهم كانوا يأتون بيوت الدعارة في زمانهم، وبعض بيوت الدعارة كان عندها اسم مشهور، حمام، يسموه حمام، حمام كذا، حمام كذا، حمام كذا. فعند الوفاة الناس يقولوا لا قل لا إله إلا الله، ويقول لهم دلوني على حمام من جاب، دلوني على حمام من جاب. واللي كان يسخب في الأسواق، اللي كان يبرح في الأسواق، يبقى ينادي بما كان يناديه في السوق، واحد يقول السردين، واحد يقول البطاطا، واحد يقول اللوبيا، واحد يقول كذا. وهذا اللي يبرحوا في الأسواق، هذا التبراح في الأسواق اسمه الصخب، والنبي صلى الله عليه وسلم من أوصافه في التوراة قال: ولم يكن ولا صخابا في الأسواق، لا فاحشا ولا بديئا ولا فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، بل يعفو ويحسن. لينادي في الأسواق، ما مراده؟ يليت زي بالزبائن. السوق السلعة موضوعة، السلعة موضوعة في السوق. ماذا يريد؟ يريد أن يبخس سلعة زميله جاره، يعني ما ضره، حتى يأتيه الزبون يقول له كم السردين، يقول له السردين 10,000، ولكن لأن جاره يديرها 12,000 وهو ديرها 10,000، يبقى ينادي السردين 12,000 سنازل ويزعج يزعج. والناس يعني الناس يحبون الرخص، يحبون السلع الرخيصة، يعني من عونه. واحد دخل السوق، داخل السوق واسمع 10,000 10,000، وش يجير؟ والناس يشوف واحد راه يديرها 15,000، يجي عند 15,000 ولا يجي عند 10,000؟ عند 10,000. ولو كانت تلك السلعة يعني فاسدة، فإنه يأتي عند أرخص الأثمن وبعد ذلك يلقاها فاسدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى انت لما تدخل السوق وتلقى واحد بغي يشري، تلقى واحد بغي يشري، ما تقول ليش روح عند هذاك راه يبيع رخيص. قال عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ماكش وكيل انت. لو كنت خارج السوق، نعم خارج السوق، واحد قال لك دلني على السوق، يعني وين راهي السلعة الجيدة والرخيصة، تقول له نعم عند فلان، ولا عند فلان غالية ولكنها أحسن، وما تبخس السلعة، ما تكون سبب في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لبادي، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لو كان مثلا واحد من البادية عنده بقرة، عنده بقرة يحلبها ويسلت عليها وينقيلها ويداويها وغير ذلك، ويجيب الحليب للمدينة، وهذا الحليب يجيبه 5,000 وراه قانع ب5,000 أو عارف 5,000 معناه تخرجه. لا يأتي واحد من الحضارة، من الحضر، من أهل المدينة ويقول له لا الحليب راه غالي، قادر تبيعه 20,000. هذا تدخل في ما بين الرازق والمرزوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لبادي. ولو واحد جايب خضرة من المزرعة وعارف يدرك كم هو مخروجه من هذه الخضرة، فيأتي واحد ويقول له أنت ما تعرفش، خليني أنا، أتركني أنا الذي أبيع لك والربحك، وهو يفعل ذلك في سبيل الله. حتى ولو تفعل ذلك في سبيل الله لا يجوز، لأنك حرمت المساكين الذين يشترون السلع عندما تكون رخيصة. شاهد أن الذي يكون صخابا في الأسواق، يتكلم كثير ويرفع أصوات صوته، هذا منبوذ وغير محبوب ومخالف للهدي النبوي، مخالف للهدي النبوي. إنما هذا السوق ميدان التوكل على الله، ضع السلعة وغادي يجيك الزبون، ما تخافش، سوف يأتيك الزبون وما يهربش، لأن الله تعالى قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفخ في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، حتى تدي الرزق كامل والأجل كامل. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بمعصية. ما عند الله لا ينال. الله عز وجل لو كتب لك في هذا اليوم مثلا 1,000,000 يدخل لك، لو تروح عن طريق الرشوة تديه، تروح عن طريق السرقة تديه، تروح عن طريق الربا تأخذه، عن طريق الغش تأخذه، عن طريق الكذب تأخذه. إذن اتركه يأتي عن طريق الصدق، هو جاي جاي. فلا يستعجلنكم الشيطان أن تأخذوا ما عند الله بمعصيته. ما يدفعكش الشيطان، هو جاي، هو مثل الذين يذهبون عند القباب والأضرحة يستغيثون بهم لاستنزال المطر. لو رفعوا أيديهم إلى المغيث سبحانه وتعالى سوف يغيثهم. الغيث جاي جاي، ولو كان ما يبغيش رب العالمين، إذا لم يرد الله عز وجل، ولو اجتمعت الآلهة كلها، كل آلهة الدنيا، وكان مليار مليار والي ولا قبة وضريح، تستنزلون بهم المطر لن ينزل المطر، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الرزق هذا من الله عز وجل، فكيف يذهب بك الرزق أن تكذب بالتوحيد؟ أن تكذبون، تكذبون يعني تكذبون، تقولوا موش رب العالمين اللي نزله، إنما نزله سيدي فلان. فكم يغلط وكم يهلك الناس بسبب الشرك بالله عز وجل، سواء في ميدان استنزال الغيث، وسواء في ميدان التجارة واستجلاب الرزق وغير ذلك. يعني لو إنسان يجلس يتخذ الأسباب، يدخل للسوق يحط الصندوق تاعه ويدير يعني كرسي ويجلس، فالزبون آتي لو صخب يأتي، ولو سكت يأتي، لأنه هو السبب الأول، وأنه بكر بورك لأمتي في، اللهم بارك في لأمتي في بكورها، بكر وخرج ودعا الله عز وجل وقال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فما أحسن أن يكون الموحد يصحب استرزاقه بالدعاء من الرزاق سبحانه وتعالى والذكر. ولذلك كان الذي يوحد الله في السوق يأخذ 1,000,000 حسنة وتسقط عنه 1,000,000 سيئة. اللي يقول يدخل السوق يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. أنت ماذا تقول بهذا الذكر؟ لا إله إلا الله، لا يعبد إلا الله، لا حق لأحد غير الله في العبودية إلا الله سبحانه وتعالى، وحده لا شريك له، له الملك، معنى ملك، الملك والملك الله، يا ربي ارزقنا من ملكك أنت الملك، وله الحمد أنت محمود بعز عزيز وذل ذليل، وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض، هو يحمد نفسه ويحمده تحمده الملائكة ويحمده الموحدون، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت. ذكرت أعظم صفة من صفات الله عز وجل، وهو حي لا يموت، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير، بيده الخير. بعض الناس يقول ربي فيه الخير، هذه يعني تكاد تكون استنقاص من حق الله. ربي فيه الخير معنى فيه شوية خير، ربي بيده الخير وهو على كل شيء قدير، فيعطيك 1,000,000 حسنة ويحط عنك 1,000,000 سيئة ويرزقك، والرزق اللي تأخذه هنيئا لك، هنيئا مريئا. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. كنا في الحصة الماضية تكلمنا على النظر إلى وجه الله، قد قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، والزيادة هي النظر إلى الله عز وجل. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، جميلة يعني، إلى ربها ناظرة. وقال عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والنظر إلى وجه الله عز وجل ذكر في القرآن وذكر في السنة بصور يعني وصيغ مختلفة. فمن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كرؤيتكم القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وقال أن المؤمنين، أن الله عز وجل يوم القيامة يعطيهم ويمنحهم ويكرمهم ويدخلهم الجنة ويزوجهم بحور العين ويعطيهم القصور والأنهار، فيقول الله تعالى: ألا أزيدكم ألا أعطيكم؟ فيقولون: يا ربي بيضت وجوهنا، لأن الناس يوم القيامة وجوه ووجوه. قال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم ماذا؟ قتر ولا ذلة. أحيانا تشوف واحد أبيض حليب، لكن تشوف في وجهه ماذا؟ ظلمة من الهم والغم والشقاء والتعاسة. وأحيانا ترى رجلا أسود وعليه لألأة من النور، وجوه جميلة وناظرة، وكما قال الله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وجوههم مذبالة، وجوههم مذبالة لكنها لها نور. هذا النور لا يراه كل الناس، هذا النور لا يراه كل الناس، ولو كان أسود، ولو كان يعني آدم، مش نقول آدم يعني زرق كما يقول، تشوف عليه نور. فهذه الوجوه وجوه المؤمنين. قال والذين كفروا جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. كاللي على وجوههم ماذا؟ قطع الظلام. شت الظلام لما تشوف الدامس بعد منتصف الليل، ها قطعة قطعة هكذا. أبو لهب يقول من هؤلاء، أبو لهب كان عنده ماذا؟ كان أبيض أزعر تشوبه حمرة، ولذلك سمي أبو لهب. عنده قل له روح بعيد وحضر جمال، قل له روح بعيد وحضر، سمي أبو لهب. لكن يوم القيامة وين؟ في النار، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. فهذه يكرم هذه النظرة، نظرة إليه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما أعطوا، فيكشف عنهم الحجاب، قال فما أعطوا شيئا أعظم من رؤيتهم لله تبارك وتعالى. نسأل الله من فضله ورحمته فإنه لا يملكها إلا. قال الشيخ رحمه الله واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء. أضراء شكون هما؟ الضرير، جمع ضرير. الضرير هو الأعمى، لكن هذا الضرير من هو؟ كي اللي أعمى في الدنيا وأعمى يوم القيامة، ونحشره يوم القيامة أعمى، أعمى البصر والبصيرة في الدنيا، ويوم القيامة كذلك أعمى. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ماذا؟ عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. سبحان الله، سأل الله السلامة والعافية. شوف العذاب كيفاش. ويسحبون على وجوههم، يسحبون على وجوههم، يتجرجروا على وجوههم، على اليمين وعلى الشمال وعلى الجبهة وغير ذلك، يتجرجر ويدخل يرمى في النار. يلاح لواحة، لواحة للبشر، يطاير هكذا كما في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي أمشاه على قدميه يمشيه على رأسه. في هذا الجو أهل الجنة ينظرون إلى الله، لكن من هم؟ يعني الأول من ينظر إلى الله الأضراء، العمي اللي كانوا عمي في الدنيا، الذين أخذ الله حبيبتيه حبيبتاهم وهم الأعين، وصبروا لله عز وجل، وكانوا موحدين. اللي ما كانش موحد لا مطمع له في النظر إلى الله تبارك وتعالى. اللي ما كانش موحد ما عنده حتى طمع يوم القيامة أن ينظر إلى الله عز وجل، عمى في الدنيا وعمى يوم القيامة. ولذلك هؤلاء يسبقون، يقدمون في النظر إلى الله تبارك وتعالى. الذي كان بصيرا، يعني الأعمى في اللغة يسموه ماذا؟ لا يقولوا بصير، يقولوا بصير تفاؤلا، يقولون عنه بصير. هذا الرجل الضرير يعني يقال له البصير، فلان البصير، إكراما له وتفاؤلا من الله عز وجل، لأن الله يبرئ ماذا؟ الأكمه، الأكمه، يبرئ الأكمه سبحانه وتعالى. الأكمه هذو اللي ما زادش عنده عينين تماما، كاين اللي عند العينين ما عندهش، يبرئه رب العالمين. أليس عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال إني رسول الله إليكم، قال يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك، إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلة، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص وتحيي الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. شاهد أن جميع الوعود، هناك الوعد والوعيد، الوعد هو الحسن، الوعد يعني بالحسنى، والوعيد هو بالنار، العذاب، الغضب، الجحيم. فالوعد يكون لأهل التوحيد كاين اللي ينتسب للإيمان وينتسب للإسلام وهو ليس له من الإسلام ولا الإيمان ولا الإحسان شيئا. كاين اللي يكون منتسب للإسلام وهو يوعد، يقول لك أنا يوعد غير خطرة في السنة. لما نتكلموا على الوعدة، الوعدة واش هي الوعدة؟ الوعدة جاية فيها العين والدال، معنى العيد. كيما اليوم عيد تاع كفار مجوس عباد النار وثنيون يسجدون ويركعون للنار، وكاين منهم الناس، هؤلاء الناس اللي عنده كل السنة يحج ويعتمر ويصلي ويزكي ويتصدق ويفعل الأعمال الصالحة، ولكنه عنده غير نهار النهار يجيب المخلط، ها يجيب المخلط ويجمع أولاده ويدير لهم ميدونة تاع الحلوى والحبالي والشوكولات وغير ذلك ويحتفلون يعيدوا. يقول لك لا، هذا غير عيد، هذا غير الصغار، معليش غير الصغار، لكن هذا عقيدة يا جماعة الخير، هذه عقيدة. كيف تطمع يوم القيامة تكون من أهل النظر إلى الله عز وجل وانت يا كل العام تشقى وتتعب، كما قال الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، مع التالي واش؟ تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. كما نتكلموا على اللي وعدوا يروحوا للقبة، يروحوا للقباب والأضرحة والأعين والأشجار والأوثان ويعيدوا، هادو تاني يعيدوا تاع رأس السنة الميلادية وليلة النوال كذلك يعيدوا، هادو يعيدوا هادو يعيدوا، لا فرق بين هذا وهذا، لأن هؤلاء يعتقدون الثالوث وهؤلاء يعتقدون النار وهؤلاء يعتقدون أن هذا الإله ينزل المطر ويتفاءلون يقولوا هذا. فلا لا ينبغي، لأن الإنسان عندما يدخل للقبر يقول، يقال له: من ربك الذي كنت تعبد؟ صحيح كان يعبد الله، ولكن كان يعبد معه مرة في السنة يروح للوعدة، الوعدة تاع عسلة ولا الوعدة تاع لبيض سيد الشيخ ولا معسكر ولا غليزان ولا تاع الأصنام ولا تاع خالد تاع التيارة وغير ذلك، مهم وعدة. فكذلك الذي يحتفل بهذه الليلة ليعد للسؤال جوابه، يوجد روحه، وليعد للجواب صوابه. الوعد يوم والوزن يومئذ الحق، الله عز وجل يوم في القبر يسأل الناس، يعني عن طريق يعني الملك يسألهم: من ربك الذي كنت تعبد؟ وكذلك يوم القيامة يوم يناديهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ وفي الآية اللي قبلها: ويوم يناديهم ماذا كنتم تعبدون؟ والآية اللي في الوسط: ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين؟ الأول متعلق بالتوحيد، والثاني متعلق باتباع الرسول، والثالث متعلق بالشرك بالله عز وجل. لأن نحن مطالبون أن نعبد الله، هذا السؤال: ماذا كنتم تعبدون؟ ومطالبون أيضا بنفي الشريك عن الله عز وجل، السؤال تعه: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ومطالبون أيضا باتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، السؤال تعه ما هو؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فلا ينبغي التساؤل ولا التنازل. ولو تشري غير كيلو كوكاو ولا أرطل الكوكاو، قال يلا نديروا الفال، ديروا الفالك، عيدت مع المشركين، مع أهل الأوثان الذين يسجدون ويعبدون النار ويغدونها ويرجون منها، سواء علمت أو لم تعلم. ما تقولش ها ها يوم القيامة، ما تقولش ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت. يعني هادو اللي يعيدوا العيد تاع النوال وتاع رأس السنة الميلادية وتاع الناير وغير ذلك، هؤلاء ماذا يقولون؟ ماذا يقولون هؤلاء؟ يقولون ها ها لا ندري، لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت. واللي كان ينير، اللي كان ينير يقول لك: أنا فت للسوق، رحت دخلت المرشي، دخلت للسوق وصبت الناير ينبع، جبت قفة شريتها بخمسمائة ألف وحطيتها عند أولادي، بهذا يكون قد رسخ عقيدة المجوس عباد النار في أبنائه، وغد يموت ويتركها في أولاده. قال إحنا أبويا كان يدير لنا هالشيء، عادت الجدود، جدودك موش هؤلاء. نعود إلى درسنا، الذين ينظرون إلى الله الأوائل هم الأضراء، هم اللي كانوا عمي، يعني ليس عندهم النظر، عندهم البصر ما عندهمش، ولكن كانوا موحدين. وهكذا في كل الأمور التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم، الغريق شهيد، الغريق شهيد، واحد يغرق في البحر ويموت غريق شهيد، لكن بشرط ماذا؟ كل واحد لكن يوعد، لكن يوعد وينير ماش دخل في هذا كذا. والمبطون شهيد، اللي مات بمرض البطن، بل السرطان ولا القرحة ولا المبطون. والمطعون شهيد، وصاحب الهدم، صاحب الردم، يعني اللي طح عليه السقف، خر عليه السقف ومات، كالذين يموتون في الزلزال. منهم من يموتون شهداء، ومنهم من يموتون على سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. كاين اللي يموت يرقص، كاين اللي يموت يغني في الزلزلة تاع 2002 تاع البومرداس، يعني عمارة انحطت على ماذا؟ على ملهى ليلي، على ملهى ليلي. وهذاك الملهى الليلي يبدا قيسش، يبدا 12، الناس تعجلوا، قالك انا نبدو من العصر وحنا احنا نغنوا حتى الصباح، واللي يسمع بين العالم هكذا يديروا. فنحطت عليهم عمارة دكتهم، ما صابوش فيهم ودن، ما طلعوش فيهم ودن. كل واحد قال كان سمعنا باللي فلان كان. فالشاهد من هذا، الذين ينظرون إلى الله عز وجل هم الموحدون، أما الذين لا لا لا لا لم يوحدوا، قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ما كانوش يعظموا رب العالمين سبحانه وتعالى. والإيمان بهذا واجب، بأننا سننظر إلى الله عز وجل، وإنكاره كفر، فنحن نطمع. الذي كان يؤمن برؤية الله عز وجل سينظر إليه، قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا لما توقف للصلاة، توقف في الصلاة اعبد الله كأنك تراه، إذا استمررت على هذا فإنك سترى الله عز وجل، بمجرد تموت إن شاء الله تعالى سيظلك الله تحت ظل عرشه، ويوم يدخل الناس للجنة وتكون أنت ممن يدخلها، أسأل الله من فضله، تكون ممن ينظر إلى الله عز وجل، وما أعطي أهل الجنة أعظم من رؤية ربهم سبحانه وتعالى. كذلك الذي يكون على الصراط المستقيم، هنا اللي يكون على الصراط المستقيم لا غير معوج، لا يمنى ولا يسرى، يستمر على الصراط المستقيم، فيركب الصراط المستقيم الذي ينصب على النار يوم القيامة، ويكون ممن قال الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذا كنت مستمر على الصراط المستقيم، مش معوج، لا متمايل لا يمين ولا شمال، دائما لما تغلط ماليش، يعني لما يكون منك الخطأ والزلل وتتوب واللمم وتتوب مش مشكل، لكن الانحراف كثير هذا، بقدر ما تكون منحرف يوم القيامة كذلك تكون منحرفا. إذا كنت منحرف في الدنيا كذلك يوم القيامة يستمر ذاك الإعوجاج. ولذلك يطلب من يعني الواجب على المسلم أنه يكون على الصراط المستقيم كأنه ماشي إلى الجنة، ماشي إلى الجنة فوق هذا الصراط المستقيم، ودائما خائف في هذه الدنيا أن يزل أو ينحرف أو يرتد أو ينتكس، خائف، خائف يعني أن يرتكب ذنبا يكون سببا في انتكاسته. إذا كان على هذا يكون يوم القيامة كذلك. أما يوم القيامة لما تركب الصراط المستقيم وتخاف، تخاف ولا ما تخافش، كما كنت في الدنيا تكون يوم القيامة. اللي استمر على النظر إلى الله عز وجل في هذه الدنيا كأنه يراه، سيراه إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله وأعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدال والمراء والخصومة والعجب والعجب, والعجب. وكيف يشترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت. هذا السياق من كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى يعلمنا فيه منهج السلف، أنك تسلم تسليما بالآثار، سواء وافقت عقلك وهواك وذوقك وطبعك ومبتغاك أم خالفته، ينبغي أن تسلم تسليما، كما قال الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الذي لا يسلم ويصير يناقش ويجادل وتظهر عليه الحيرة أو يعجب برأيه، وإعجاب كل ذي رأي برأيه والخصومة والتجرؤ على الدين، هذا يؤدي بك إلى أن تكون ضمن إحدى الملل والنحل والفرق التي ضلت عن الفرقة الناجية، لأن 72 فرقة جادلت، منهم المعتزلة ومنهم ومنهم الجهمية ومنهم الكرامية والكلابية وغيرهم من الفرق الضالة، كل واحد تولى كبرى فرق. والذي تلاحظونه أن كل ساقطة لها لاقطة، كل ساقطة له لاقطة، كل حاجة تسقط كاين شكون يلقطها. لو كان الآن واحد ينوض ويدير حزب ويقول يعني أي مبدأ الفساد تلقى الناس اللي تبعوه. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. هون واحد يقول أنا المسيح الدجال تلقى ناس تبعوه، واحد يقول أنا المهدي المنتظر تلقى الناس يتبعوه. لكن السني تعصيمه السنة، يعني السني يبقى متمسك بالسنة ومسلما للنصوص. نعطيكم مثال: مسائل الإنكار على الحكام، هذا داء في كل الناس. كل الناس لو كنت تطلقهم على الحكام يبقوا يذكروا الحكام بالسوء. واحد يدير فيسبوك على زوجة فلان، واحد يدير على تجارته، واحد يدير على ماضيه، واحد يدير على كذا، ويهينون من سلطان الله فوق الأرض ويجرئون عامة الناس على الحكام، سواء كانوا يعني سلك أمني ولا يعني مسؤولين ولا مدراء ولا أمراء ولا رؤساء ولا غير ذلك. أي واحد تتكلم فيه تلقى الناس كما قال شيخ الإسلام بن تيمية: ألعاب ما جوبلت على التألب على الحكام. السنة أمرت بالسمع والطاعة، ولو أخذ هذا الحاكم مالك وجلد ظهرك، ولو أخذ مالك وجلد ظهرك، قال اسمع وأطيع، أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. اللي يدخل عقله ويدخل الهوى ويدخل المنطق يقول كيفاش هاد لي زامبو هادو هاد الضرائب خيانة مبالغة، ويبقى يهضر في الناس هاد الديوانة وهذا الجمارك وهذا كذا، هذا أخذ أموال الناس بالباطل. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف هذا، أوحي إليه وقال: يأتي عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون. ما معنى تعرفون منهم وتنكرون؟ حاجات فيهم من المعروف وحاجات فيهم من المنكر، يعني الشيء اللي لك تشوف فيه أنت الذي تراه أنت على الحاكم وتريد أن تثير نعرة الشعوب والرعية عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمه، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أبا هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت من رسول الله وعاءين، أما أحدهما فبثته، يعني حفظت من الرسول صلى الله عليه وسلم زوج وعين كبار تاع العلم وعاءين، أما أحدهما فبثته نشرته وأما الثاني فلو بثته لقطع هذا. وكان نقول وش كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم على مسائل تاع الفتن وتاع الحكام وتاع المسؤولين وغير ذلك، لقطع هذا، يقتلوني الناس. يقول كيفاش تقول هذا الكلام؟ لأن الناس منذ زمان، لأنهم يرون أنفسهم مضرين في أنفسهم في أموالهم، ولذلك ينتقمون لأنفسهم لا لله تبارك وتعالى. شوف القرآن الكريم، انتبه لهذه الآية المهمة. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ارسل لنا ملك وحنا نخرج معه نقاتل في سبيل الله. لأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، قال عين لنا ملك نروح نقاتل في سبيل الله هؤلاء الكفرة. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، راكم مجدرواكم هي أنفسكم، إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. وش قالوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. ها؟ والسبب تاع اللي دفعهم وش هو؟ وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، كان في سبيل الله 100%. وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فالناس يعني أحيانا واحد يصادروا له سلعة، يسيزوا له سلعة، يرفض السلاح ويطلع. يوم كان السلاح متوفر وكان الجبل مهيئ للخوارج، اللي عنده تصفية حسابة مع واحد من المسؤولين يقول أنا هذه هي فرصتي باش ننتقم وتصفية الحساب. وهكذا أغلب من كانوا مع الخوارج في التسعينات والألفينيات كلهم أغلبهم كانوا ماذا؟ تصفية حسابات، بل إن لم نقل كلهم كانوا تصفية حسابات وانتقام لأنفسهم. ذلك لأنهم لم يقرأوا السنة، لأن لو قرأوا السنة وتلقحوا بالسنة لما تجيهم مسائل مثل هذه يمسك لسانه. قال قال من عقبة بن مالك يا رسول الله من نجات، كيف السلك من نجات، لأن ذكر لهم الفتن وذكر لهم أحوالها. فقال لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ الناس لكي يسألوا السؤال الذي فيه الشفاء، مثل ما وعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا. وهنا أوصاهم ووعظهم. قال عقبة بن عامر قال يا رسول الله من نجت، كيفاش نسرك؟ فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 3 أدوية في دواء واحد. قال أمسك عليك لسانك، شد فمك، وليسعك بيتك، تدخل الدار تاعك لما يكونوا الناس دايرين الحراك والمظاهرات والتجمعات والجمايع في القهاوي وفي المكاتب السياسية، أمسك عليك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، ابكي على روحك، ما تبكيش على الناس، ما تروحش تقول للناس هادو راهم دايرين ما دايرين، ابكي على روحك انت اللي راك مهلك، هالك الهلاك راهو فيك، ابكي على خطيئتك. أما هؤلاء يتولاهم رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي عليك أنك تدعو الله لهم. لكن شوف الناس مين يكون في قلوبهم خوارج، الخروج ونزعة الخوارج عمره اللي يقول اللهم أصلح ولاة أمره، من جيش يقولها، لأن في قلبه غل. وقد قال صلى الله عليه وسلم 3 لا يغل عليهن امرئ قلب امرئ مسلم، ومنها ماذا؟ مناصحة ولاة الأمور، الإخلاص، التوحيد، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين. شوف هادو 3، هادو مسائل جاهلية، وبدأ بهم الشيخ محمد عبد الوهاب في 120 مسألة من مسائل جاهلية، بدأ بهذه 3، بدأ بالتوحيد والجماعة ومناصحة الحكام، وبدأ بها كذلك في الأصول الستة. أصول الستة بدأ بالتوحيد ولزوم الجماعة، والثالثة وهي مناصحة ولاة الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، إخلاص الدين لله، لتشوف في قلبه حقد على التوحيد ولا على عالم من علماء التوحيد. رب اللي هذا ما بيش علماء التوحيد، ما بيش علماء التوحيد، ما بيش ذاك العالم، به أنه إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون به، كما قال الله تعالى ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ولما يقول أن يجتمعون لا، يقول لك هما أهل الاجتماع والأهل التفرق والاختلاف. يعني كأن هذا الإنسان سبحان الله العظيم خلقه رب العالمين للاختلاف والتفرق، صاحب مهمات قذرة، وإما كان الاختلاف والتفرق والتشتيت بين المسلمين والتحريش والنميمة وتسويد سمعة المسلمين تلقاه هو الأول، وتلقاه في مسائل الحكام غير يخاف على روحه، يخاف هكذا ينفضح، وإلا هو يعني يبثها يعني سرا سرا في ينفخها في قلوب أتباعه. فتجد الناس هؤلاء عندهم ماذا؟ كما قال الشيخ: واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب. وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال والله يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. أدو عمرهم لا تقوم لهم قائمة. اللهم لا ترفع لهم آية واجعلهم راية واجعلهم للناس آية. فالذي يريد أن يكون سنيا عليه بالتسليم، أي مسألة جه في صفات الله يسلم، قال استوى استوى، من دخلش الوحي استوى، لله يد نعم لله يد، ننظر إلى الله ننظر إلى الله، كيف هي الله أعلم. هذا ما قاله الرسول، ولا دخل فيه أحد من الصحابة، ونحن نكل أمرنا إلى الله والتفويض إلى الله عز وجل. يوم القيامة قد نشوفه كيفش نعرفه كيفش نشوفه ربي. أما الله يغضب يغضب، يفرح نعم يفرح، يعجب يعجب، يضحك يضحك، نؤمن بذلك كله. ولما تأتينا مسائل متعلقة بالسمع والطاعة والتسليم وعدم الخروج وغير ذلك نسلم. واللي ما يقراش هذه الكتب هذه الأحاديث يجي الوباء ويجي الفيروس يدخله ويقتله ويموت خارجي، يموت ماذا؟ كلبا من الكلاب والعياذ بالله. فعلينا بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت، وأن تقتنع بهذا لتهتدي وتستريح من الوسواس والشكوك والأوهام وتصبح على بصيرة. فالله أنزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء. شحال جات شحال راحوا شحال جاوا كما يقولوا واحد الناس، شحال راحوا من الفرق راحوا دخلوا الإسلام، ومن بعد كانت خاتمتهم سوءة. كاين اللي ماتوا ما عرفوش كيفاش ماتوا، كاين اللي ماتوا في الساق، ماتوا في الجار، كاين اللي ارتدوا. هذا كله عاقبة من لم يسلم للسنة. فنحن رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.